اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إنه يوجد في مقام حل مشكلة المقدمات المفوتين اتجاهان رئيسيان. ذكرنا بالأمس الاتجاه الأول، وأما الاتجاه الثاني فهو اتجاه من يسلم ويعترف بأن القيد قيد الاتصاف بالملاك وليس قيد الترتب واستيفاء الملاك. يعني القيد الموجود وهو مثلا في مثالنا السابق عبارة عن مجيء يوم عرفة، هذا القيد قيد لاتصاف الحج بالملاك، بحيث قبل يوم عرفة لا يوجد أي ملاك للحج، لا مصلحة في الحج. فهذا الاتجاه يسلم ويعترف بأن القيد قيد الاتصاف بالملاك، وعليه فلا يوجد قبل تحقق القيد لا يوجد ملاك ولا إرادة ولا خطاب فعلي أصلا. يعني لا ملاك في الحج قبل يوم عرفة ولا إرادة مولوية نحو الحج قبل يوم عرفة ولا وجوبة فعلية للحج قبل يوم عرفة، بل وجوبه مشروط بمجيء يوم عرفة بنحو الشرط المقارن. خب، ولكن رغم ذلك كله تتنجز على المكلف المقدمة المفوتة وتجب عليه. هذا اتجاه ثاني في المسألة. خب، وفي داخل هذا الاتجاه توجد محاولتان. المحاولة الأولى للمحقق العراقي رحمه الله، يقول إن الوجوب وإن كان مشروطا بنحو الشرط المقارن مشروطا بتحقق القيد، يعني وجوب الحج مشروط بمجيء يوم عرفة بنحو الشرط المقارن، يعني في نفس يوم عرفة يأتي الوجوب، حينما يتحقق يوم عرفة يأتي الوجوب. إذن قبل يوم عرفة ماكو وجوب، لا يوجد وجوب. مع ذلك يقول المحقق العراقي هذا الوجوب المشروط له نحو فعلية قبل وجود الشرط في الجملة. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الوجوب المشروط له نحو فعلية قبل وجود شرطه بالجملة، بحيث يمكن أن يترشح من هذا الوجوب وجوب على المقدمات المفوتة. هذه محاولة للمحقق العراقي، تجدونها في كتابه مقالات الأصول الجزء الأول صفحة 108 إلى 110. والمحاولة الثانية هي للمحقق النائيني، حيث ذكر أن وجوب المقدمات المفوتة ليس بلحاظ أن تركها وعدم الاتيان بها يوجب مخالفة التكليف، لا، وإنما تجب المقدمة المفوتة تلزم على المكلف بسبب وبلحاظ أن ترك هذه المقدمة يفوت على المولى الملاك الذي هو محبوب للمولى، يفوت الملاك على المولى في وقته وفي ظرفه. السلام عليكم ورحمة الله. فهو يفسر المحق النائني، يفسر وجوب المقدمة المفوتة، يفسره بأنه إنما تجب هذه المقدمة رغم أن ذا المقدمة بعد لم يجب، ذو المقدمة الحاج بعد لم يجب، الحاج يجب عند مجيء يوم عرفة مثلا، فقبل ذاك الزمان لا وجوب للحاج في شهر رجب مثلا أو في شهر رمضان أو في شهر شوال، لا وجوب للحج. مع ذلك يجب على المكلف الاتيان بمقدمة الحج، المقدمة المفوتة، مثل السفر مثلا، تهيئة وسائل السفر، هذه المقدمة التي لو تركها إلى يوم عرفة فحينئذ سوف يضيع عليه الحج، يفوت عليه. يقول المحق النائني أن هذه المقدمة إنما تجب الآن قبل يوم عرفة رغم أن الحج نفسه بعد لم يصبح واجبا، هذه المقدمة إنما تجب لا بلحاظ وبسبب أن تركها وعدم الاتيان بها يوجب مخالفة التكليف. ماكو تكليف الآن، المفروض هكذا، لا تكليف الآن، وإنما تجب هذه المقدمة باعتبار أنه لو تركها المكلف سوف يفوت على المولى الملاك، المصلحة الموجودة في الحاج، هذا الملاك وهذه المصلحة التي هي محبوبة للمولى، هذه المصلحة سوف تفوت على المولى في وقتها عندما يجي يوم عرفة، وهذه المصلحة بعد تفوت. إذا هو ما سافر، ما أخذ تذكرة، ما هي وسيلة السفر، بقى في قوم في مكانه، وسوف يكون هذا مفوتا للملاك المحبوب للمولى. هذا هو سر وجوب المقدمة المفوتة، أنه يفوت الملاك المحبوب للمولى، ليس سره أنه يخالف التكليف، ماكو تكليف له. هذه محاولة أخرى. خب، بمجموع ما قلناه بالأمس واليوم يتحصل لدينا إلى الآن أن هناك عدة أجوبة على الإشكال المطروح حول وجوب المقدمات المفوتة قبل الوقت. عدة أجوبة موجودة على هذا الإشكال، نورد ونذكر هذه الأجوبة إن شاء الله واحدا بعد آخر مع تمحيص كل منها. الجواب الأول، هذا الجواب يدخل في الموقف الأول من الاتجاه الأول الذي ذكرناه بالأمس، وهو هذا الجواب عبارة عن الالتزام بالواجب المعلق، يعني أن نقول إن الواجب النفسي وهو الحج مثلا في مثالنا معلق على القيد، معلق على يوم عرفة، على مجيء يوم عرفة، معلق، لا أنه مشروط به، الحج واجب معلق وليس واجبا مشروطا، الحج واجب معلق على مجيء يوم عرفة. فالواجب المعلق وجوبه من قبل، الواجب بعدين، الواجب المعلق هذا معناه كما شرحنا في السنة الماضية. فوجوب الحاج فعلي قبل يوم عرفة من حين الاستطاعة، في شهر رجب مثلا إذا استطاع يأتي الوجوب. الوجوب ليس مشروطا ليوم عرفة، لو كان مشروط كان يصير واجب مشروط مو واجب معلق. فالوجوب فعلي وثابت قبل يوم عرفة، وهذا الوجوب وجوب متعلق بماذا؟ بالحج المقيد بمجيء يوم عرفة. مجيء يوم عرفة قيد للحج، يعني قيد للواجب وليس قيدا للوجوب. أما الوجوب فعلي والواجب استقبالي. إذن ما دام هكذا خب لا محذور في أن يترشح الوجوب الغيري من هذا الوجوب النفسي الفعلي للحاج الموجود في شهر رجب، يترشح من هذا الوجوب النفسي وجوب غيري على المقدمات. يجب عليه أن يهيئ طائرة، يأخذ فيزا، وسائل السفر، هذه كلها تجب الآن في شهر رجب. لأن وجوب الحج فعلي الآن في شهر رجب، إذن وجوب المقدمات هم يترشح من وجوب الحاج، وجوب ذي المقدمين. هذا جواب من الأجوبة على إشكال وجوب المقدمات المفوتة قبل وقت الواجب. طب هذا الجواب تتوقف صحته وتماميته على شروط ثلاثة. يعني الجواب الذي يريد أن يحل مشكلة المقدمات المفوتة عن طريق الواجب المعلق، هذا الجواب صحيح إذا تمت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون القيد الاستقبالي المتأخر، وهو في مثالنا يوم عرفة، مجيء يوم عرفة، يكون هذا القيد الذي جعل الواجب النفسي معلقا عليه، جعل الحج معلقا عليه. الشرط هو أن يكون هذا القيد من القيود التي هي معلومة التحقق ومضمونة الحصول عند المولى بما هو مولى. يعني المولى بما هو مولى يضمن حصول هذا القيد، هذا الشرط في حق جميع المكلفين، بحيث يعلم المولى، المولى بما هو مشرع لا بما هو عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء، لا، بما هو مشرع. المولى بما هو مشرع يعلم بأن هذا القيد سوف يتحقق حتما عند جميع المكلفين. هذا الشرط الأول، أن يكون القيد الاستقبالي الذي جعل هذا الواجب المعلق مقيدا به، الحج أصبح مقيدا به، يكون هذا القيد الاستقبالي من القيود المضمونة حصولها، المضمون حصولها من قبل المولى بالنسبة لجميع المكلفين. خب أي قيد يضمنه المولى للناس كلهم؟ الزمان. الزمان قيد يضمنه المولى، يعني المولى ضامن أن الفلك يتحرك ما يوقف إلى قبل يوم القيامة، هذا مضمون جارنتي، ما راح يتوقف الفلك يوما ما بحيث الفجر ما يطلع أو عرفة ما يجي، له مضمون الحصول. هذا القيد قيد مضمون الحصول من قبل المولى في حق جميع المكلفين، بحيث لا يفوت هذا القيد على أي واحد من المكلفين. زمان هست. خب يوم عرفه هم زمان. وأي زمان آخر فرضناه قيدا للواجب هذا مثل هذا. هذا الشرط الأول. خب لماذا نشترط هذا الشرط؟ لماذا نشترط هذا الشرط؟ لماذا نقول أن صحة الجواب على الإشكال من خلال الواجب المعلق تتوقف على هذا الشرط؟ ليش؟ شنو علاقة ذاك الجواب اللي ذكرناه بهذا الشرط؟ السبب والوجه في اشتراط هذا الشرط هو ما تقدم منا سابقا في العام الماضي عندما كنا ندرس إمكان الواجب المعلق. هناك قلنا أن الواجب المعلق لا يمكن إذا لم يتوفر هذا الشرط. الواجب المعلق يعني الواجب الذي يكون وجوبه فعليا لكن نفس الواجب مقيد بقيد استقبالي. شرط إن كان أن يكون الشرط أن يكون القيد ذاك الاستقبالي قيدا شنو؟ مضمون الحصول من قبل المولى. مثل الزمان كل واجب معلق إذا أريد أن يكون ممكنا عقلا ما يبتلي بمحذور عقلي شرطه أن يكون القيد مو الواجب المعلق القيد فيه استقبالي الوجوب فعلي والقيد استقبالي يعني الواجب بعدين. هذا القيد اللي هو قيد الواجب وهو استقبالي هذا المفروض أن يكون مضمون الحصول مثل زمان كما قلنا. يشترط في إمكان الواجب المعلق أن يكون قيد الواجب مما يمكن للمولى أن يضمن حصوله في حق جميع المكلفين كالزمان. أما لو لم يكن القيد كذلك يعني لم يكن مضمون الحصول لم يكن معلوم التحقق عند المولى في حق تمام المكلفين وفي جميع فروض التكليف بل كان القيد قيدا لا يضمن المولى حصوله لكل مكلف مثل القدرة. القدرة أيضا قيد من قيود الواجب. قدرة القدرة على الحج هم قيد للحج. حج بدون قدرة فمو واجب. حياة كون يبقى حي هذا الإنسان إذا يحج موشي. القدرة على الحاج وحياة الحاج عند قيامه بالحاج هذه قيود للواجب. هذه القيود ما مضمونة من قبل المولى حصولها لكل مكلف. المولى بما هو مشرع كان المولى بما هو عالم بكل شيء وبلي يدري أنه فلان راح يموت فلان راح يبقى فلان راح يتمرض فلان راح يكون قادر. المولى لا بما هو عالم بكل شيء لا بما هو محيط بكل شيء. المولى بما هو مشرع يعني بوصفه مشرعا وجاهلا افترضه مشرعا عاديا هكذا. المشرع العادي ما يضمن حصول القدرة لعبده في زمان الأداء الواجب. هو ما يدري أن عبده راح يكون قادر في المستقبل بكرة ولا بكرة أو مو قادر راح يبقى حي ولا بكرة أو ما يبقى مش مدري. المولى بما هو مولى لا يعلم ولا يضمن حصول هذا القيد قيد القدرة أو قيد الحياة لا يضمن حصوله للمكلف. فإذا كان واجب ما مقيدا بقيد الاستقبال من هذا القبيل مو من قبيل الزمان عنصر الزمان لا من قبيل عنصر القدرة والحياة هذا الواجب بلحاظ هذا القيد ما يصير معلق أبدا. بلحاظ هذا القيد يصير شنو؟ واجب مشروط يعني وجوب مشروط بالقدرة. الوجوب ما يصير فعلي قبل القدرة. الوجوب ما يصير فعلي قبل الحياة فيصير واجب مشروط. فكل قيد غير مضمون الحصول وغير معلوم التحقق في المستقبل كالقدرة والحياة، هذا يجب أن يؤخذ قيدا في الوجوب، ما يمكن أن يكون الوجوب فعليا قبله حتى يصير واجب معلق، لا، يجب أن يكون قيدا وشرطا في الوجوب ولو بنحو الشرط المتأخر. يعني الوجوب يكون موجودا قبلا لكن مشروط بشرط متأخر بالقدرة بعدين، مثل الإجازة في الفضولي، شلون شرط متأخر؟ ولو بنحو الشرط المتأخر ما يخالف، بس يكون وجوب، الوجوب مشروط، نفس الوجوب يكون مشروطا، لأنه لو لم يؤخذ قيدا للوجوب وكان الوجوب والتكليف مطلقا غير مشروط بالقدرة مثلا أو بالحياة، هذا معناه ما هو؟ معناه أن المولى كلف هذا العبد المسكين، كلفه بفعل مقيد بالقدرة والحياة، والقدرة والحياة هم هو ما يقدر يحصلها غير اختياري، قدرتي أنا مو بيدي، اليوم قادر بكرة عاجز. ما أكثر الناس اللي كانوا بالليل أصحاء ونشطين صبح قعد وهو فلج لا سمح الله مسقط منيت حياة أيضا كذا. لا تدري نفسه ماذا تكسب غدا. فالمولى إذا التزمنا أن القيد مو قيد للوجوب، هذا معناه الوجوب فعلي مطلق، فمعناه المولى يريد منك أن تأتي بهذا الفعل وتأتي بقيده، وقيده ما هو؟ قيده الحياة والقدرة، وهو غير اختياري. ها؟ هذا تكليف غير مقدور، يكون تكليف هذا تكليفا بغير المقدور وهو مستحيل. إذن فلا بد من أن يؤخذ هذا القيد قيدا للوجوب، بحيث بدون هذا القيد لا وجوب لا تكليف أصلا، حتى يكون تكليف غير المقدور، فيصير واجب مشروط بعد، يخرج عن كونه واجبا معلقا. إذن فتعقل الواجب المعلق في المقام، تعقله وتصوره مشروط بماذا؟ مشروط بأن يكون القيد الذي قيد الواجب به، هذا القيد يكون معلوم التحقق ومضمون الحصول لدى الجميع. هذا هو الشرط الأول. قلنا شروط ثلاثة تتوقف عليها صحة هذا الجواب الأول، وهو الالتزام بالواجب المعلق. الشرط الثاني، السلام عليكم، هو أن يكون هذا القيد من قيود استيفاء الملاك، لا من قيود الاتصاف بالملاك. يعني مثلا يوم عرفة هذا قيد للواجب، شرط للواجب وليس شرطا للوجوب، الوجوب من قبل. لنفترض أن الحج واجب معلق، وجوبه من قبل حين الاستطاعة في شهر رجب مثلا، ونفس الواجب بعدين عندما يأتي يوم عرفة، حينئذ يأتي زمان الواجب. خب يوم عرفة الذي هو قيد للواجب، نشترط هذا الشرط الثاني، يقول يشترط أن يكون يوم عرفة من قيود استيفاء الملاك الموجود في الحج، لا من قيود اتصاف الحج بالملاك. يعني الحج متصف بالملاك والمصلحة قبل يوم عرفة، بمجرد أن استطاع في شهر رجب اتصف الحج بالملاك، أصبح الحج ذا ملاك وذا مصلحة. لكن الآن الحج الذي اتصف بالمصلحة والملاك، كيف يستوفى هذا الملاك؟ كيف يمكن للمكلف أن يحصل ويجتني هذه المصلحة، يجتني هذا الملاك، يحصل يأخذ بيده؟ كيف يحصل المكلف على هذه المصلحة في يوم عرفة؟ الآن ما يحصل. الحج فيه مصلحة، من الآن فيه مصلحة، لكن مصلحته لا تستوفى، لا تؤخذ، لا تتحصل إلا بمجيء يوم عرفة. شرط استيفاء. مثلنا سابقا، مثلا المريض عندما يمرض خب شرب الدواء يتصف بالملاك، يعني يصبح شرب الدواء أمرا فيه مصلحة لهذا الإنسان لا شك بمجرد المرض. فالمرض شرطه اتصاف شرب الدواء بالملاك. قبل المرض شرب الدواء ما فيه مصلحة، لكن بعد المرض شرب الدواء يصبح فيه. لكن هذه المصلحة الموجودة في شرب الدواء الآن يقدر يحصلها المريض؟ لا، يحصلها في الزمان الذي عينه الطبيب لشرب الدواء. قال له كل 12 ساعة أنت تأخذ هذا الحب أو تضرب هاي الأبرة. هذا الزمان الذي حدده الطبيب لشرب الدواء ولاستعمال الدواء، هذا الزمان شرطه استيفاء الملاك والمصلحة الموجودة في شرب الدواء. وإلا الملاك موجود في شرب الدواء قبل هذا الزمان، بمجرد المرض الملاك أصبح موجودا في شرب الدواء لهذا الإنسان، لكن استيفاء هذا الملاك لا يمكن إلا بمجيء يوم عرفة. يجب أن نفترض من هذا القبيل، من قبيل الزمان اللي عين الدكتور، يعني قبل يوم عرفة الحج فيه ملاك، فيه مصلحة ومحبوب للمولى، لكن هذه المصلحة كيف يستوفيها المكلف؟ كيف يحصل عليها؟ في يوم عرفة يقدر يحصل، قبل يوم عرفة ما تتحصل هذه المصلحة. إذن فالشرط الثاني هو أن يكون القيد من قيود استيفاء الملاك لا من قيود الاتصاف بالملاك. خب، ما هو الدليل على اشتراط هذا الشرط؟ لماذا نشترط هذا الشرط؟ الدليل على اشتراط هذا الشرط هو أنه لو كان القيد من قيود الاتصاف مو من قيود الاستيفاء، هذا معناه شنو؟ معناه أن الواجب خرج عن كونه واجب معلق وأصبح واجبا مشروطا. ليش؟ لأن قيود الاتصاف كلها شروط للوجوب، كل شروط الاتصاف شروط الوجوب، يعني كل ما يكون شرطا لاتصاف الفعل بالملاك هذا الشرط يكون شرطا لوجوب ذاك الفعل مو شرط لنفس الواجب. قبل تحقق هذا الشرط لا ملاك لا مصلحة أصلا، لأنه شرط الاتصاف، فقبل تحقق هذا الشرط لا ملاك، فإذا لا ملاك لا وجوب، فالوجوب مشروط بهذا الشرط فيخرج عن كونه واجب معلق. احنا المفروض الجواب الأول يريد في دائرة الواجب المعلق يحل مشكلة المقدمات المفوضة. إذا ما اشترطنا هذا الشرط إن خل يكون القيد من قيود الاتصاف، شنو المانع؟ لا، المانع أنه إذا أصبح القيد من قيود الاتصاف أصبح الواجب واجبا مشروطا، فأنت تحل المشكلة من خلال الواجب المشروط. هذا حل آخر، هذا جواب آخر من الأجوبة يأتي. الآن هذا الجواب الأول هذا يريد أن يحل مشكلة في المقدمات المفوضة من خلال الواجب المعلق. إذا من خلال الواجب المعلق شرط هذا. وإذا صار وجوب مشروط حينئذ بعد كيف تفسر وجوب المقدمة المفوتة؟ على كل حال هذا الزمان إذا كان قيدا لاتصاف الحج بالملاك هذا معناه أن الحج لا ملاك فيه قبل يوم عرفة، وإذا انتفى الملاك انتفى الوجوب، وإذا انتفى الوجوب انتفى وجوب المقدمة أيضا، لأن وجوب المقدمة مترشح من وجوب الحج نفسه. إذا الحج نفسه ما إلى وجوب الآن قبل يوم عرفة الحج ليس وجوب، ليس له وجوب، لأنه شرط اتصاف الحج بالملاك مجيء يوم عرفة، فقبل يوم عرفة الحج ما في مصلحة ما في ملاك، مو محبوب ولا واجب، فإذا مو واجب شلون مقدمتها وهي السفر إلى الميقات تكون واجبة من هسه؟ لا، أنا أبقى قاعد في في في غرفتي في قوم إلى أن يصير يوم عرفة، من يصير يوم عرفة بعد ما أقدر أحج خلاص، وبهذا يفر الناس كلهم من وجوب الحج. يصير هالشيء؟ لا، قطعا يجب عليه أن يسافر قبل يوم عرفة، يجب أن يسافر إلى الميقات. هذا الوجوب كيف نفسره؟ والحال أن وجوب السفر وجوب غيري تبعي مقدمي، والوجوب المقدمي يترشح من وجوب نفس الحج. إذا الحج نفسه بعد ما إلى وجوب الآن قبل يوم عرفة، كيف يترشح وجوب غيري على المقدم المفروض؟ فتخرب القضية. وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أن القيد من قيود استيفاء الملاك مو من قيود التام. إذا فرضنا أن يوم عرفة من قيود استيفاء الملاك، فحينئذ يعقل أن يجعل المولى الوجوب مقيدا به، يجعل الوجوب غير مقيد به، يجعل الوجوب مطلق غير مقيد به، لأن المقتضي لإطلاق الوجوب موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود باعتبار أنه القيد من قيود الاستيفاء مو من قيود الاتصاف حتى يكون شرطا للوجوب، من قيود الاتصاف حتى يكون شرطا. فالمقتضي لكون الوجوب مطلقا هذا المقتضي موجود، الوجوب ما مقيد، والمانع هم مفقود، لأنه إذا المولى كلفه بالحج فسوف لا يكون هذا التكليف تكليفا بغير المقدور. صحيح المولى كلفه بالحج والحج هم صحيح أنه مقيد بيوم عرفة، لكن هذا القيد باعتبار أنه مضمون الحصول من قبل المولى فلا يصبح التكليف بالحج المقيد به تكليفا بغير مقدور، يعني هذا التكليف ما راح يحرج العبد. صحيح الزمان أمر غير اختياري مو بيد المكلف، المكلف ما يقدر أن يأتي بيوم عرفة، فلك يجب أن يتحرك إلى أن يأتي لنا بيوم عرفة، لكن المولى يكلفني بالحج المقيد بيوم عرفة، وهذا التكليف ليس تكليفا بغير المقدور. ليش؟ لأن يوم عرفة يجي، حتما يجي، التكليف هذا ليس فيه أي إحراج للعبد، أي إيقاع له في شيء غير مقدور. يكلف المولى بالحج المقيد بيوم عرفة، هذا التكليف ليس تكليفا بالإتيان بيوم عرفة. ما يريد يقول له جيب يوم عرفة، يقول له أنا أجيب لك يوم عرفة، ما لك شغل، التجيب الحج المقيد بيوم عرفة، والحج المقيد بيوم عرفة ممكن ومقدور له. الحج المقيد بيوم شنو؟ حد ذات الحاج وتقيد الحاج بيوم عرفة، كلاهما ممكن. يأتي بذات الحاج يعني أفعال الحاج كلها مقدورة إليه من الطواف والسعي، وتقيدها بيوم عرفة هم مقدورة إليه، يعني إيقاعها في يوم عرفة هم يقدر، فهم يقدر أصل إيقاع الحاج وهم يقدر إيقاعها في يوم عرفة، هذا كله مقدور إليه. نعم نفسه يوم عرفة ما يقدر عليه، وهذا ما مريود منه، هذا المولى ضمن حصوله، فلا يكون هذا تكليفا بغير المقدور. هذا هو الشرط الثاني. يبقى الشرط الثالث وهذا يأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله بالخير. صبحكم الله خير إن شاء الله شيخنا. قديمة شلل كمان. عفواكم الله إن شاء الله.